بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان جلسة علمية عن الدعوة السلفية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى بمنزل فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى بمدينة صامطة يوم الجمعة 18 من شهر جماد الآخرة عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أما بعد، فأولا أحييكم جميعا، وعلى رأس الجميع الشيخ الفاضل الدكتور أبو أنس الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وحفظكم جميعا. أرحب بكم في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يكون مجلسا مباركا، وأقول بأن زيارتكم هذه سررنا بها كثيرا، فأنتم جئتم إلينا لتحققوا الأخوة الإيمانية التي أمر الله عز وجل بها، ومن مقتضاها التزاور والتناصح والتعاون فيما بيننا على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل، وهذا هو المأمول فيكم، وأسأل الله أن يبارك في الجميع. وكذلك جئتم لتحضروا حلقة من حلقات العلم والمعرفة التي يقصدها أمثالكم لكي تحققوا شيئا من فقه دينكم، وخاصة وأن بيننا الشيخ الفاضل الدكتور محمد، أسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وأن يكتب أجره وممشاه إلى هذا المكان، وحقيقة أشكر له ذلك كثيرا، وأؤكد شكري وتقديري باسمكم جميعا وباسم إخواني، لأنني قلت له في أثناء العزاء رحمة الله على الوالد رحمة الله عليه رحمة واسعة، قلت له لا تتركنا، وهو جاء يلبي هذا الوعد لأنه وعد بذلك، أسأل الله أن يثيبه على وفائه أن يبارك فيه. فأحييكم جميعا هذا أولا، وثانيا أبشركم ولله الحمد بأننا في المكتب التعاوني وفي المكتبة السلفية وفي المحافظة الدعوة سائرة ولله الحمد كما كانت، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ثم بجهود إخواننا الذين معنا من الدعاة ومن إخواننا الذين هم أمثال الشيخ محمد بن محمد صغير، الشيخ عبد الله بن محمد نجمي، والشيخ عثمان الحملي، والشيخ عيسى طالبي، وغيرهم كثير. من فضل الله عز وجل أن الوالد رحمه الله أسس كوكبه من طلبة العلم قاموا بالدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، وهذا هو عزاؤنا، ونحمد الله عز وجل أنهم ينطلقون في كل مدن المحافظة وقراها، ينطلقون يعلمون الناس ما ينفعهم، وهم على مثال عظيم في الخلق والأدب والولاء لهذه الدولة التي أكرمنا الله عز وجل بها، التي تقود الناس ولله الحمد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه والله نعمة علينا عظيمة يجب أن نشكرها ليلا ونهارا، أن الدولة وفقها الله بولاة أمرها، وعلى رأس ولاة الأمر خادم الحرمين وفقه الله وحفظه، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على منهج السلف الصالح. هذه غنيمة وهذه نعمة يجب أن يستغلها الجميع في أن نسير على هذه الطريق ما زالت الطريق ولله الحمد مفتوحة لنا، فينبغي لنا أن نجتهد في هذا السبيل، ونطلب منكم جميعا ولا أستثني أحد، نطلب منكم التعاون والتشاور، ولا يبخل أحد منكم برأي أو بنصيحة أو بمشاركة في درس من الدروس أو محاضرة من المحاضرات أو كلمة كل ذلك باب المكتب مفتوح وبرامجه مفتوحة ولله الحمد، ونحن نرحب بالجميع ونحن نسير ولله الحمد على خطى ما سار عليه الوالد والشيخ أحمد رحمهم الله. هذا نحمد الله نعمة علينا عظيمة يجب ألا نغفل عنها، ويجب أن يذكر بعضنا بعضا إذا حصل، ولا بد من القصور يحصل، طبيعة الإنسان البشري. فينبغي التناصح والتشاور والتعاون، وكل يأخذ بيد أخيه إلى ما نصب إليه من دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة التي أمرنا الله بها وسار على نهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا أقدم هذه المقدمة من أجل أن يتحفنا الشيخ الفاضل الشيخ محمد بتوجيهاته وكلماته النيرة، أسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، وأن يبارك فيه وأن يبارك فيكم جميعا ويكتب أجركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الذي عندي. جزاك الله خير. أي أيوة والله الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور الالتقاء بأحبتي وإخواني وأبنائي الحاضرين، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا كرات ومرات بإخواننا الذين لم نرهم، فإن هذه اللقاءات فيها الخير العظيم والنفع العميم للمسلمين. وكنت أتمنى أن أخي الفاضل وأستاذي الشيخ محمد أنه أتم حديثه وتسمح فيه، فالذي تكلم به هو الذي عندي، وكان جزاه الله خير يختصر علي، لأني أنا من دورة في دورة في دورة، من هذه الدورات قضت على الصوت، لكن جزاه الله خيرا أبى إلا أن نتكلم. فأولا أنقل إليكم سلام إخوانكم طلاب العلم السلفيين في كل الأمكنة التي ذهبت إليها، في البلاد المغاربية، المملكة المغربية خاصة، من جميع جهاتها ومدنها وقراها، والبلاد المغاربية الأخرى كالجزائر وتونس الذين وفدوا علينا، والبلاد الأوروبية أيضا الذين وفدوا علينا، وقد وفدوا من بلدان كثيرة، فوفدوا من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والسويد، فكل هؤلاء يبلغونكم السلام، ويبلغونكم أيضا تعازيهم في والدنا جميعا الشيخ زيد رحمة الله تعالى عليه ومغفرته ورضوانه، وكذا إخوانكم من كندا وأمريكا فإنهم كذلك حملوني إليكم، وكذا إخوانكم في الخليج في الدورة القريبة العلمية التي جئت منها وكانت في حفر الباطن قبل أيام قليلة، فمن عموم دول الخليج كلهم يبلغونكم السلام الذين قابلتهم ويسألون عن الإخوان هنا وعن طلبة الشيخ فيبلغونكم سلامهم. وثانيا أقول إن من كان هؤلاء الحاضرين بعض أبنائه لم يمت، إن مات وذهب إلى جوار ربه بجسمه وروحه عند ربه فعلمه باق، وأبناؤه من العلم وأبناؤه من العلم والنسب باقون، فمن كان هؤلاء بعض أبنائه ما مات ولله الحمد، والعلم ولله الحمد هو الإرث الحقيقي، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. فلما انتقل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه ولحق بالرفيق الأعلى ورث هذا العلم، فقام به أصحابه ولا سيما خلفاؤه الراشدون من بعده خير قيام، فقام الإسلام ومضى واستمر وانتشر ولله الحمد. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الذكر الذي هو الكتاب والسنة يقوم به ورثة الأنبياء، والعلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلما ذهب جيل خلفهم جيل، فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أبناء هؤلاء العلماء الأعلام، مشايخ الإسلام، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فمن خلف كما قلت مثل هؤلاء ما مات. وإن العبء والحمل قد ألقي عليكم وعلينا من بعد أشياخنا، ويجب علينا جميعا أن نستعين بالله جل وعلا الذي هو نعم المعين ونعم المولى ونعم النصير سبحانه، نستعين به في القيام بأمر الدعوة إلى الله على بصيرة كما كان عليها أشياخنا الذين تسلموها من أشياخهم وأشياخهم عن أشياخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا العلم سلسلة أهلها حلقات فيها بعضهم متصل ببعض، آخرهم ينقل عن أولهم ومتأخرهم ينقل عن آخرهم. فهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن جعل هذا العلم يحمله من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. هذا تعديل من الله سبحانه وتعالى لأهل العلم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الحسن الإسناد. فأقول إن الواجب علينا جميعا أن نسير فيما سار فيه أسلافنا من أشياخنا وأشياخهم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. هذا هو الواجب علينا وعليكم جميعا، أن لا نكسل ولا نلين ولا نضعف، وعلينا أن نستعين بالله جل وعلا كل في جهته، فلا يقصر أحد في جهته، وإن كان الضعف كما قال أخونا وأستاذنا الشيخ محمد لا بد وأن يحصل من الإنسان، والقصور يحصل من الإنسان، ولكن نحن وإياكم جميعا نتعاون، بعضنا يكمل بعضا، وبعضنا يبصر بعضا، وبعضنا يذكر بعضا، وبعضنا ينصح بعضا، وبعضنا يعين بعضا، فلا بد من هذا التعاون لأنه هو المأمور به على خير ما أمر به فيه، ألا وهو البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا أبر من العمل الصالح هذا الذي نحن وإياكم فيه، ألا وهو الدعوة إلى الله. فإن الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن إيش دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله هي نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدعوة إلى الله على بصيرة هي نهجهم ونهج أتباعهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففي هذه الآية عدة أمور. الأمر الأول أن الدعوة هي سبيل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فمن أراد أن يسير في سبيلهم الذي لا أحسن منه ولا أفضل منه، وقد أشار الله إليه في الآية السابقة وأشاد به، فعليه أن يسير في هذا الدرب الذي فيه الهداية لشخص واحد خير عند الله جل وعلا لك من حمر النعم، الإبل العزيزة الغالية النفيسة عند أصحابها. هذا هو سبيل الأنبياء، سبيلهم الدعوة، فمن ابتغى سبيل الأنبياء فليلزم هذا الطريق الذي لا أحسن منه، ومن أحسن قولا، أي لا أحد ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه السبيل لا يرغب عنها من كان عاقلا، وليعلم أن السبيل هذا فيه مشقة، فيه مشقة، ولكن الموفق من سلك وسأل الله الإعانة والتوفيق. الأمر الثاني هي أن الإنسان السالك في هذا الطريق لا بد أن يتسلح بالعلم وهو البصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الوحي، وعلمك ربك من هذا العلم، وذلك في قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا العلم هو البصيرة الذي نور الله به قلب رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ومعنى ضال أي لا علم عندك، فهداك بالعلم، لا كما قال بعض المنحرفين ضال يعني منحرف، حاشا وكلا، كل الناس يعرف سيرة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها أنصع ما تكون، قد حفظه الله في صغره، وحفظه الله في شبابه، وحفظه الله في كهولته حتى أوحى إليه لما بلغ الأشد، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، وحاله معروفة للعدو قبل الصديق، وقد نزع الله سبحانه وتعالى من قلبه حظ الشيطان حينما شق صدره صلى الله عليه وسلم، وبقي خير القلوب قلبه عليه الصلاة والسلام. فهو داع إلى الله على بصيرة بعدما أنزل عليه هذا الوحي، ولم يكن ضالا بمعنى منحرفا كما قال بعض من لا علم عنده، وإنما معنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا أي لا علم عندك، فعلمك ما لم تكن تعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نبئ بها ثم أرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخره. فجاءه من الله جل وعلا هذا النور المبين الذي أحيى الله به هذه الأمم التي بعثه الله سبحانه وتعالى فيها. فلا بد للداعي أن يكون على بصيرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمن لم يدعو إلى الله بالعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لا بد من العلم، والعلم هو العلم الذي فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن نستزيد وإياكم من ذلك، فإنه أيما يوم يمر عليك وساعة تمر عليك لا تستفيد فيها شيئا جديدا من العلم، أو تؤكد فيها شيئا قديما من العلم بحفظه ومراجعته ومطالعة الشروع عليه مرة أخرى فتستزيد، فأنت مغبون في هذا اليوم وفي هذه الساعات. فلا بد من الحرص على هذا، وإنه لذو علم لما علمناه. وبعد إيش؟ وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص في هذا الجانب، تمثل ذلك بعدما أنزل الله جل وعلا عليه قوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في سجوده: ربي زدني علما، ربي زدني علما. فإذا كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما عسى أن نقول نحن؟ ما عسى أن نقول؟ لابد أن يعلم الإنسان أنه مهما علم هو بحاجة إلى أن يتعلم ويستفيد كل يوم، فلا بد من أن نزيد أنفسنا ونشبعها من هذا. وطالب العلم نفسه لا تشبع مهما عمل، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان. وليعلم الطالب للعلم مهما كانت منزلته أنه مستفيد في كل الأحوال، وأكثر الناس استفادة هم القائمون بأمر الدعوة وتعليم الناس الخير، لأنهم يحتاجون إلى المطالعة والبحث والمراجعة لإفادة الناس وتعليمهم وإرشادهم وإفتائهم. فالمنزلة التي هم فيها والمنصب الذي هم فيه يوجب عليهم أن يستزيدوا من العلم، فلا بد من هذا في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. فلا يرغم العدو من شياطين الإنس والجن إلا بازدياد الإنسان من العلم الذي يقربه من الله ويبعده عن النار عياذا بالله من ذلك. فعلينا جميعا أن نهتم بهذا في مناطقنا، في مساجدنا، في قرانا، في جهاتنا التي نحن فيها، فلا ندع مسألة التدريس. وأنتم رأيتم الشيخين كيف كان كل وقت للتدريس إلا ما كان للضرورة من أخذ راحة لجسمه أو يأخذ شيئا من طعام، وبقية الوقت يقسم شيئا لأهله والباقي كله للعلم والتعليم. فهكذا سار أسلافنا، وبهذا بعد فضل الله ورحمته على الجميع أنجب أشياخنا أمثالكم من الطلبة ممن تقدموكم، وأنجبوكم أنتم أيضا في أواخر أيامهم في السنوات الأخيرة قربت 25 عاما، ربع قرن هذا الأخير من أواخر حياتهم رحمهم الله تعالى. فالإنسان عليه أن يتفكر كيف الرجل الواحد أحيى الله به هذه الأمم، فعليه أن يجتهد لينفع أمته بقدر ما رأى النفع الذي وصل إليه من أشياخه. الثالثة أن من أراد أن يتبعك على طريقتك حياه الله، ألا وهي طريقة الجد والعلم، ومن لا يريد هذا فليس هو على، فلا تضيع وقتك بمصاحبته، لا، دعوته نعم، هدايته نعم، إرشاده نعم، بذل النصح له نعم فيما يفيده نعم، أما أن يكون هذا هو الزميل، هو الصحيب، هو الرفيق في الدرب، لا، لأن الذي يرافقك لابد أن يكون على نفس الطريق الذي أنت عليه. أنا ومن اتبعني مهمته هذه الدعوة والعلم إلى الله جل وعلا، يدعو بعلم وبصيرة وينصر هذه الدعوة. أما إذا كان يريد الخلود إلى الراحة فهذا يجرك إليه، وقديما قيل الصاحب ساحب. ثم لا بد من أن يحرص على التوحيد، فإن الدعوة التي لا يحرص فيها على التوحيد ليست بدعوة، وليست هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسبحان الله تنزيها له عما لا يليق به من الشرك به سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته والإلحاد في أسمائه وصفاته الذي ألحقه به الملحدون سبحانه وتعالى. فسبحان الله، نزه الله جل وعلا عما لا يليق به في جميع أنواع التوحيد وجميع أبوابه، توحيد المعرفة والإثبات شاملا الربوبية والأسماء والصفات، توحيد القصد والطلب شاملا توحيد الإلهية توحيد العبادة. ثم اشتملت على الأمر الرابع والخامس لا أدري العد عندكم، هو البراءة من المشركين ومن شركهم وما أنا من المشركين. فلا بد من براءة المسلم من أهل الشرك ومن شركهم، فإن من وحد الله اتبع ما جاء وحد الله واتبع ما هذا الرسول فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الآية. فلا بد من إعلان التوحيد والدعوة إليه والبراءة من الشرك ومن أهله. فالدعوة التي لا تهتم بهذا لا خير فيها، وقد كان أشياخنا رحمهم الله على هذا الطريق. أهم ما عندهم هو ما أهم ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى. فإذا حقق التوحيد صلحت القلوب لزرع العلم النافع فيها الذي يأتي بالثمرة الطيبة. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نحرص على هذا، ولنعلم أن دين الله باقي، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فبدأ بالمخذل، لأن المخذل قد يكون معك على دينك، ليس بعدو مخالف، معك على الدين لكن يخذلك، هذا لا يضرك. وأما المخالف فشره كبير، لكن مع ذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أهل الحق ما داموا على الحق ومعتصمين بكتاب الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه ومنهاجه وحبله جل وعلا. فإن الله جل وعز يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هؤلاء لا يضرون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة هم أهل العلم، كما قال أحمد وابن المديني والبخاري، هم أهل العلم بالآثار حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وعلماء الشرع كما قلت لكم هم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاحتساب في هذا الباب. وإذا كان الأمر كذلك فأنا أؤيد ما قاله فضيلة الشيخ محمد، وأؤيد ما في هذه المنطقة من هذا العمل المبارك الذي أرسى يعني أمره وأسسه في هذه الآونة المتأخرة الشيخان، شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه، شيخنا كذلك العلامة الفقيه الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، فقد كان جميعا لا يفترقان ولا يقطع أحدهما أمرا إلا بمشاورة الآخر. وإذا جاء الشيء يحتاج إلى البت فيه فجاء ابتداء إلى هذا قال له ماذا قال الشيخ زيد، أو جاء إلى الشيخ زيد وقد شهدت هذا بنفسي مرات قبل ما يقارب 30 عام تقريبا، قريبا من 30 سنة، وأنا أسمع الشيخ أحمد يقول ما قال الشيخ زيد والشيخ زيد يقول ماذا قال الشيخ أحمد، وقبل قرابة 25 أو 26 سنة بل 27 عاما بالضبط، وأنا في هذا المجلس عند شيخنا رحمة الله عليه شيخنا الشيخ محمد يعرف هذا. كان يؤتى إلى الشيخ فالشيخ يسأل رحتم للشيخ أحمد؟ انظروا رحتم للشيخ أحمد؟ يقول لا شوف الشيخ أحمد. وإذا كان الأمر يحتاج إلى أن يأتي الأمر بمشورة هذا وهذا يجتمعان لا يقطعان رأي حتى يتشاورا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعثهما داعيتين لأبي موسى وعلي رضي الله عنهم حينما بعثهما إلى اليمن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا واتلفا ولا تختلفا واتفقا ولا تفترقا وتطاوعا. خمس وصايا أوصاهم بها وحذرهم من ضدها. فلا بد للدعاة إلى الله جل وعلا من هذا، لا بد من هذا. فأنا أوصيكم أن تكون يدكم يدا واحدة في اجتماعكم مع أخينا شيخنا الشيخ محمد في هذا المكتب، كذلك الإخوان عموما معه. ولا يجب بل لا يجوز أن ننسى سابقة من له السابقة، وينبغي أن نعرف له فضله. والمشايخ معروفون ولله الحمد، فهنا الشيخ محمد، الشيخ فواز، الشيخ عثمان، الشيخ محمد، كذلك الشيخ عبد الله، وعموم الإخوان والمشايخ الذين هم هنا أول من قامت الدعوة على أيديهم مع شيوخنا رحمة الله عليهم، لا يجب أن ينسى لهم الفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالوفاء وذكر الحق الخير والفضل لأهله، ويقول من أولي معروفا فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. فمن قاموا بهذه الجهود الطيبة تحت إشراف والدينا الشيخ زيد والشيخ أحمد رحمة الله عليهم، وكان يشرفان، تسببوا أولا في إقامة هذه الدورة اللي الآن السنة هذه ستقوم في دورتها كم؟ 20، يعني قبل 20 سنة، وهي سنوية ولا لا؟ سنوية، يعني 20 عام تسببوا في قيامها، وجمعوا ولله الحمد أبناء المنطقة، بل وصار الناس يفيدون عليها من خارج المنطقة، بل ومن خارج المملكة، بل ومن خارج العالم العربي والإسلامي، فيأتون إليها. هذه الثمرة الطيبة يعني كانت بسبب هذا الجهد المبارك الذي بذل تحت إشراف الشيخين رحمة الله تعالى عليهما. ثم جاء بعد ذلك الدورات الفرعية بعدما توسعت، ثم جاء بعد ذلك المكتبة السلفية، ثم جاء بعد ذلك مكتب الدعوة. هكذا أحسب الترتيب، أليس كذلك؟ ما أخطأت فيه. فجاء هكذا على هذا النحو، فجاءت هذه الثمرة الطيبة. الشاهد الذي أنا أوصي به أنكم تتواصلون فيما بينكم، وإذا نزل الشيء يهم بعضكم فالذي أطلبه وأرجوه منكم ألا يستبد برأيه ولا ينفرد به حتى يفد على إخوانه هنا، واجتمعون لها لما ينزل عليه من أمر يحتاج إلى معالجة، فيصدر الأمر ويصدر الرأي عن اتفاق ومشورة بين الجميع، فينفع الله سبحانه وتعالى بذلك. لأن الإنسان إذا نظر ينظر من ناحية واحدة، فإذا جاء مع إخوته كل واحد جاء بنظره الذي يراه فتكتمل. واعلموا أن هذا والله هو الدين الحق، وهذه الدعوة هي الدعوة الحقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كمل دعوة من قبله، فنحن نكمل طريق من سبقنا. قال إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة فأخذ الناس يطوفون به ويتعجبون لولا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا اللبنة وبي ختم النبيون. فالذي يأتيه ما يأتيه ينبغي أن يكون مع إخوانه، فالعمل الذي يكون على هذا النحو ثمرته طيبة والصواب فيه أكثر والإخفاق منه أبعد بإذن الله. فأوصيكم أحبتي وإخوتي بهذا. وأنا قد قلت لأخي أبي زيد وأستاذي في الوقت نفسه لا مانع عندي من أن آتي معكم وألتقي معكم، وإذا في بعض الاجتماعات تجمعكم هذا أنا السعيد وأنا الذي أفوز برؤيتكم فيه ويسرني ذلك، بس أبلغوني قبله بمدة ولا مانع عندي، لأنكم أنتم المحسنون إلي وأنا الكاسب بأنني أراكم جميعا. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه. واعلموا أنكم والله في هذه البلدة خاصة قد طبق ذكركم وأثنى عليكم في كل مكان، فأسأل الله جل وعلا أن يجعله دائما على الخير والتقى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستميح الشيخ محمد وجزاه الله عنا خيرا. اللهم آمين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ليس عندي جديدا أقوله، وإنما من باب الشكر والتقدير لما سمعت من النصيحة الغالية من الزميل الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وجزاه الله خيرا عن طلاب العلم في منطقته وخارجها، بل في المملكة وخارج المملكة، وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان إذا من عليه بالعلم النافع وعلم الناس حاجتهم إلى ما عنده وطلبوه منه، فإنه يكون من حسن الحظ أن يكتب الله على يديه قضاء حاجات المسلمين، ولا سيما فيما يهمهم من أمور دينه، وقضاء الحاجة الدينية أهم من قضاء الحاجة الدنيوية. فما سمعنا من النصيحة الغالية ومن الخير الذي أشار إليه الذي بدأه الشيخ أحمد يحيى النجمي شيخنا الفاضل والشيخ زيد ابن محمد هادي المدخلي جزاهم الله عنا وعن العلم والعلماء خير الجزاء، فقد أسس في هذه المنطقة شركة كانت يعني قبل أن يأتي إلى إحيائها كان فيها شيء من الغموض أو التفرق أو عدم الوضوح كما كان وضعها بعدما وضع جهودهما عليها. فنحمد الله جل وعلا على ما وجدنا من جهودهما وما علمناه عنهما من إحياء السنة التي هي موجودة في كتب العلم في القرآن والسنة على منهج السلف الصالح. والشيء الذي يعني نود تأكيدا لكلام الشيخ محمد والشيخ محمد أنهما كان في حياتهما مجاهدين عن السنة ومبينان لما يشوبها من الأهواء والبدع، حتى عاداهما من طلابهما لأنهما قالا كلمة الحق ونصحا لله عز وجل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والقائل بالحق قد يكثر منتقدوه أو معادوه، ولكن لا يضيره ذلك. الحمد لله على ما آل إليه أمر الدعوة في هذه المنطقة، ونسأل الله عز وجل أن يحسن عزاءنا في شيخينا وأن يخلف علينا خيرا وأن يجمع كلمتنا بعدهما وأن نكون إخوة متحابين متواصلين متعاونين على البر والتقوى، لا يدخلنا شيء من التفرق أو التكاسل أو الالتفات إلى بعض ما يقال أو يثار، لأن الناس إذا وجدوا طلاب العلم على كلمة وعلى قلب وعلى رأي إنهم لا يستطيعون الدخول إلى ساحتهم، أما إذا وجدوا شيء من الارتخاء أو وجدوا شيء من الاختلاف حينئذ تكون الفرصة مواتية لهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعل ما علمناه وعشنا فيه مع شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد رحمهم الله رحمة واسعة أن يكون من حقهما، بل من حق الإسلام والمسلمين علينا أن نفي بهذا العهد، وأن نكون أمناء على حمله وإيصاله إلى من يطلبه من القريب والبعيد. والأمر الذي ينبغي الاهتمام به هو تأسيس الدعوة كما سمعنا من الشيخ محمد، تأسيسها على العقيدة الصحيحة السالمة من الأهواء والبدع، والشيء الذي لا تقوم عليه من أساسها. يجب علينا أن نحمد الله عز وجل ويكون عزاؤنا فيما أصبنا فيه في مصيبة شيخينا أن نكون قائمين بما عرفناه عنهما ومحيين لسنتهما في هذه المنطقة وخارجها. والإنسان إذا اجتهد وطلب التوفيق من الله عز وجل فإن الله جل وعلا يعطيه على سؤاله بقدر ما أخلص فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. شكر الله الشيخ محمد، والكلام كثير ولا ينتهي، ولكن العبرة أحبتي بالعمل، فإن العمل هو الذي يبرهن على صدق ما عند الإنسان. والحمد لله أنتم من مناطق متعددة في منطقة واحدة، من أقاليم متعددة في هذه المنطقة، وما من منطقة إلا وتحتاج إلى جهود كثيرة، ولكن اعلموا أن من جلس جلس إليه، فاجلسوا للعلم والتعليم. لو ما يجلس معك إلا واحد، فإن الواحد سيأتي غد بواحد أو بعده بواحد، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فلا أشرف من مهنة التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فاجتهدوا أحبتي في ذلك، اجتهدوا في ذلك. وأختم مرة أخرى برجاء ألا تتركوا إخوانكم هنا من الزيارة في المكتبة والمكتب، ومسجد شيخنا، ومسجد الشيخ هو منبر العلم والدعوة إن شاء الله المستمر هنا، ما ينقطع التعليم فيه بإذن الله. فلئن الشيخ كان قد غادرنا إلى ربه جل وعلا، فالحمد لله أبناؤه وإخوانه طلابه موجودون، يرتب لكل واحد درس في يوم فيعمر المسجد بهم على مدار الأسبوع، والأسبوع القادم هكذا، وربما لا يلحق الواحد إلا درسين في الشهر، فهذا لا يتعبه، ويعمر المسجد والمحاضرات فيه لا تدعوه بالمرور عليه والمرور على إخوانكم وتعاهدوهم، فإن هذه الدعوة هي التي تركها لنا أشياخنا جزاهم الله عنا كل خير. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم. هذا ما أختم به، وكلمة واحدة أختم بها الكلام كله، ألا وهو ما يتعلق بالنوازل والمسائل الحادثة، كما يجد على الساحة في أمور الدعوة، أو بعض الأشخاص الذين يخفون أحيانا على بعضنا ويعرفهم البعض الآخر، ممن انحرفوا عن الجادة أو هم منحرفون لكن كانوا متخفين ثم برزوا، فإن هذا الأمر لا يعرفه إلا المتابع له، ولا يقبل فيه القول إلا ممن عرف بمعرفة الرجال وأحوالهم، فلا يتكلم فيه كل أحد. فأطلب منكم أحبتي وإخوتي وأبنائي، أطلب منكم شيئا، أنكم إذا سمعتم شيئا من هذا فلا تعجلوا حتى يجتمع بعضكم مع بعض ويراجع بعضكم بعضا، وتلتقوا هنا مع أخيكم الأكبر الشيخ محمد وإخوانكم هنا وتنظرون، فما عرفتموه فالحمد لله، أو ما عرفه بعضكم فالحمد لله، من علم حج على من لم يعلم فيفيد من لم يعلم، وإن خفي على أكثركم أو كلكم سألتم أيضا إخوانكم والمشايخ في خارج المنطقة ممن يعرفون. وفي مقدمة هؤلاء الشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وخاصة الشيخ ربيع، فقد قام بهذا الأمر في هذا العصر أتم قيام، نحسبه كذلك والله حسيبه، لا نكاد نرد عليه في شخص خفي علينا بعض أمره إلا وجدنا تفاصيل أمره عنده. فالسؤال ليس بعيب، أن يقول أنا ما أعرف ويسأل، فإن هذا أدعى إلى وحدة الكلمة واتفاق الإخوان. أسأل الله الجميع التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد. جزا الله الجميع خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يكتب ممشاكم هذا وجلوسكم في هذا المكان واستماعكم في ميزان حسناتكم، وفق الله الجميع لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا. تفضل. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.